بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. وقفنا في متن أبي شجاع عند قوله رحمه الله تعالى: فصل. والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكن، وزوال العقل بسكر أو مرض، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج الآدمي في بطن الكف، ومس حلق الدبره على الجديد. يلاحظ أن العلامة أبا شجاع رحمه الله تعالى يسير في النواقض وفي غيرها على مذهب الإمام الشافعي، لأن هذا كتاب مؤلف على مذهب الإمام الشافعي، ويأتي بالمسائل مختصرة مرتبة على حسب ذلك. وكون هذه النواقض على المذهب ستة علمت بالاستقراء، وبعضها محل اتفاق بين أهل العلم، ومنها ما هو محل خلاف كما سيأتي بيانه. وكان هذا هو مذهب الإمام الشافعي، وإن كان الراجح خلاف ما ذهب إليه كما سيأتي تفصيله. والمقصود بنواقض الوضوء مفسداته ومبطلاته، فإن النقض هو الإبطال والإفساد. يقال نقض الوضوء نواقض الإيمان، أي مبطلاته ومفسداته. والمرجع في مثل هذا إلى الشرع، لأنه لا يحكم ببطلان عبادة أحد إلا بدليل. لا يمكن أن تأتي وتقول صلاة فلان باطلة، صومه باطل، حجه باطل، وضوءه باطل، إلا وعندك على ذلك دليل وبرهان ومن ثبت وضوءه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرجل يجد في بطنه شيء يشكل عليه وهو يصلي، أيخرج من صلاته؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. في الحديث الآخر: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. لا يقصد هذا حصر النواقض بالصوت والريح، لكن عند أن يشكل على الإنسان الشيء يبني على اليقين. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع بهذا باب الشكوك والوساوس التي استسلم لها كثير من الناس. وتأكد أن بوابة، فيما أعلم من حال كثير من الناس، بوابة الشكوك والأوهام في الطهارة، ونهايتها في الإيمان والعقيدة. يبدأ أولا تشكك في طهارته، هل أصابه الماء ما أصابه الماء، هذا طاهر ليس بطاهر، فيتوضأ، شك أن جميع العضو قد أصابه الماء في اغتساله، ثم بعد ذلك يتطور ويتشكك في أمر الصلاة، ثم بعد ذلك يحصل عنده شك، ما يأتيه الشيطان في باب الطعام والشراب والبيع والشراء، تحصل الشكوك عنده في أبواب العبادة، في صومه، في صلاته، في طهارته، كذلك أيضا في الأبواب الخطيرة مثل أبواب النكاح والطلاق. يشك: طلق امرأته، ما طلقها، قال ليس بطالق، ويجره إلى أن يتلفظ ويتكلم بالطلاق وينطق به، ثم يجره بعد ذلك إلى مسألة الإيمان والشك في أمور الغيب وفي الله وفي الجنة والنار وما أشبه ذلك. ثم يأتيه الشيطان ويقول له: أنا سأريحك من هذا العناء الذي أنت فيه، أنت الآن خرجت من الإيمان ولا خير فيك، وأنت الآن إنسان مرتد، وأقرب طريق لك للراحة تنتحر. ويحصل من بعض الناس ينتحر. وقد ذكرت لكم أن شخصا جاء وتكلمت معه في أبواب وجاء يتشكك في الطهارة وبعدها في الطلاق وبعدها، قلت له لم تقف حتى تشك في دينك وفي الجنة والنار واليوم الآخر على الأقل حفظ. قلت له ثم لم تقف حتى يفتيك الشيطان بأن تنتحر وتتخلص من نفسك. قال والله إن هذا حاصل وإني أفكر مثل هذا، فكر أن ينتحر وأن يقتل نفسه عياذا بالله فيخسر دينه ودنياه. فلذلك الإنسان يبني على اليقين، وما ثبت بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين، لا يخرج منه إلا بيقين. بعض أهل العلم جاءه موسوس وقال له أنا أدخل في الصلاة وأكبر، ويأتي الشيطان يقول لي ما كبرت. قال أكبر أكرر فيقول لي ما كبرت. قال له أنت طلقت امرأتك؟ قال لا والله. قال فحلف له كما حلفت لي، حلف له أنك كبرت مثل ما حلفت لي، كونك الآن تأتي باليقين يجزم لا والله ما حصل. طيب أنت لا ابني على اليقين، لا تستسلم، إذا استسلمت في مثل هذا نقلك إلى شيء آخر. تجد بعض الناس يكبر مرارا، يكبر يعيد التكبير مرارا، وربما ينتهي الناس من الصلاة وقام فيعيد من جديد ويعذب عذابا شديدا. وكم ذكر ابن القيم رحمه الله من وقائع وحكايات في هذا الباب في كتابه إغاثة اللهفان، وكذلك أيضا ابن الجوزي ذكر طرفا من ذلك في كتابه تلبيس إبليس. فالإنسان لا يستسلم في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا الباب في من سأل أنه يشكل عليه أنه يجد شيء، قال لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا أو تجد ريحا. أنت على وضوء من صلاة العصر والآن جاء المغرب وأنت تشك لعلك أحدث، الأصل عدم الحدث، أنت على يقين أنك توضأت للعصر ولست على يقين أنه حصل منك حدث؟ الجواب نعم، ابني على اليقين، ابني على اليقين. طيب أصلبه وأنا متشكك؟ ابني على اليقين، دعك من الشكوك والأوهام، ابني على اليقين، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وإلا يأتي إنسان يقول أنا متزوج نعم، لكن عندي شك أني طلقت امرأتي، عندي شك أني طلقتها. ثم بعد ذلك يأتي الشيطان مثل ما يأتي، وقد ذكر هذا بعض أهل العلم، وأن من الناس من يأتي ويقول أحدثت ما أحدثت أنا على طهارة أنا أشك. قال فيقوم يضرب من أي يقول الآن أنا على يقين، الآن أتوضأ أنا مستيقظ. طيب إيش الحامل لك على هذا؟ ما تحتاج إلى هذا. والبعض يأتي الشيطان مثل هذا ويشكك، طلقت امرأتك ما طلقتها، تقول عنده شك، يريد أن يستيقن يا فلانة قالت نعم أنت طالق من أي ماذا؟ تقول أنا الحمد لله الآن على يقين، احمد الله على المصيبة الذي وقع فيها وأنت الآن على يقين. هكذا يتلاعب به الشيطان. لا تستسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا؟ إنه يأمر بالفحشاء والمنكر، يأمر بالسوء، يأمر بالكفر، ويأمر بكل منكر. لا تتبع خطوات الشيطان ولا تستجيب له ولا تستسلم له في هذا ولا في غيره. وبالذات تحصل كثير من الوساوس لكثير من الناس في أبواب الطهارة. فعلى كل حال إذا كان الإنسان على يقين في الطهارة وفي غيرها يبني على هذا اليقين، ولا ينتقل من هذا اليقين إلا اليقين. ولذلك من القواعد الفقهية المقررة المحررة أن اليقين لا يزول بالشك، ولا يزول الشك لليقين فافهم فليس الشك كاليقين. فاليقين لا يزول بالشك ويبقى الإنسان على مستيقن. ولا تفتح هذا الباب على نفسك، لو فتحته سيبدأ لك الشيطان من باب الطهارة وهذه الأبواب، ولا ينتهي بك إلا عذابا شديدا، وربما كانت الخاتمة انتحار عياذا بالله. فالإنسان لا يسترسل في التفكير، لا يستسلم للوساوس، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كان الإنسان يعرف أن من الأسباب خلوته بنفسه وانفراده، لا تنفرد بنفسه، اجلس مع غيره، اجلس مع غيره. يأتي الشيطان يقول لا اجلس مع الناس قيل وقال تغتاب وترم، اجلس هي خرج من الإسلام، جلس تفكر في الأمور الغيب وغيرها. طيب تستطيع أن تجلس بين الناس، لا تجالس السفهاء والمغتابين والنمامين، جالس طلاب العلم، جالس طلبة العلم، جالس الصالحين، اشتغل بعمل مباح، اشتغل اقضي وقت فراغك بعمل مباح، اشتغل أي شغل الصباح في النهار في غيرها، من أجل أن يذهب عنك مثل هذا. وإذا عمل الإنسان أكثر اليوم لا يأتيه آخر اليوم إلا ويبحث عن الفرش والبطانية، لكن أكل وشرب وفراغ يستلقي على ظهره، وهات يا تفاكيش، وهات يا وساوس، وهات يعني من واد إلى آخر، من واد إلى آخر، ويدخل في شكوك وأوهام وقد لا يخرج منها عياذا بالله أبدا. على كل حال يقول: والذي ينقض الوضوء ستة أشياء. هذه النواقض إذا حصل شيء منها، ما ترى في مثل هذه الأشياء وساوس، يذكرون أشياء ظاهرة، يذكرون أشياء ظاهرة، ينتقض بالخروج شيء من السبيلين، ينتقض بأكل ببعض مأكولات، ينتقض باللمس على المذهب وقول من يقول باللمس، ينتقض بالنوم، ينتقض بزوال العقل، أشياء واضحة بينة جلية، ما يأتي بأمور وهمية ويظن أن ويبني عليها. فهنا عندنا وضوء متيقن، ما الذي ينقضه؟ ما الذي يفسده؟ أنت الآن على طهارة، ما الذي يفسدها حتى تطالب بإعادة الطهارة من جديد من أجل أن تستبيح بها ما يستباح بالطهارة من صلاة وغيرها، مثل المكث في المسجد ومثل الطواف ونحو ذلك من الأشياء. قال: والذي ينقض الوضوء ستة أشياء. التقسيم هذا مفيد، عند أن يقال ينقض أربع أشياء، ستة أشياء، خمسة أشياء، شروط كذا كذا وكذا، فهذا يقرب الفهم ويسهل للإنسان أن يحفظ هذه المسائل، وإن كان بعضها محل خلاف، لكن نحن مطلبون نبني على الدليل. لو فرض أن مذهب الشافعي أو أحمد أو مالك فشرطوا شروطا منها ما دل عليه الدليل ومنها ما لم يدل عليه الدليل، نبني على ما دل عليه الدليل. قال: ما خرج من السبيلين. ما المراد بالسبيلين؟ ثم السبيل يسره. ما المراد بالسبيلين يا مالك؟ السمع والبصر، العينين، الفم والأنف، ها؟ يعني السبيلان ما هما؟ والإيش؟ القبل والدبر، القبل والدبر، السبيلان. فيقول هنا: ما خرج من السبيلين. إيش من يخرج من السبيلين؟ يخرج من السبيلين أشياء كثير، هناك أشياء محل وثاق أنها تنقض إذا خرجت من السبيلين، وهناك أشياء محل خلاف. مما يخرج من السبيلين: يخرج دود، يخرج ريح من القبل، قبل الرجل والمرأة، ريح يفسي ويضرب من قبل لا من دبل. مذهب الإمام الشافعي أنه ناقض وأنه موجود، يعني هذا حاصل، فوإن كان نادرا دود يخرج من الدبر، هل ينقض الوضوء إذا خرج؟ حصى خرجت من القبل في حصوة، بل لكن بقيت هذه الحصوة خرجت بعد ذلك، ما خرج معها بول، هل ينقض؟ هل ينتقض الوضوء بذلك؟ المذي، الودي، هل ينتقض الوضوء بذلك؟ فيخرج أيضا من المرأة دم الحيض والنفاس. المهم أن الخارج من السبيلين ناقض، هناك أشياء محل وفاق، البول محل وفاق أنه ينقض الوضوء، الغائط محل وفاق بين العلم أنه ينقض الوضوء، الفساء والضراط محل وفاق أنه ينقض الوضوء. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رجل حضرمي: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء الأوضوع. وما أراد الحصر، ما أراد الحصر، لكن أراد التمثيل، فينتقض به. هناك أشياء تخرج من السبيلين نجسة نجسة، ولا بد لمن خرجت منه أن يستنجي لإزالة النجاسة، وأشياء وإن خرجت ليست بنجسة طاهرة، الضرطة والساء هل هو نجس؟ لو كان نجسا فإنه يخرج يجاوز السروال، إذا كنت لابس اثنين جاوز اثنين، ثم جاوز الثوب إذا كان معك ثوب، إذا كان معوز جاوز المعوز. طيب لماذا ما تغسل المعوز إذا كان نجس؟ البعض يقول أيوة أقول لك الفسوة طاهرة. فطيب هي نجسة عندك؟ يقول نعم. خلاص إذن غسل بدل كل ما فسيت ولا ضرب بدل السروال بدل الثوب، لأنها من أين شممتها؟ إلا وقد جاوزت هذه الأشياء كلها، إلا وقد جاوزت هذه الأشياء كلها. فعلى كل حال يقول والذي ينقض الوضوء ستة أشياء ما خرج من السبيلين. وباعتبار أن الكتاب كتاب مذهب ونعتني بما جاء في المذهب من المسائل وما يذكره النووي لأنه عمدة في المذهب الإمام النووي والرافعي، من يعني عمدة مذهب الإمام الشافعي ومن أشهر أعلامه. فيذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى بعض المسائل والتفريعات، وفي كتب المطولات أشياء لا يجدها الإنسان في المختصرات. طيب يقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قول الإمام الشيرازي الأحداث التي تنقض الوضوء خمسة، هنا عندنا كم؟ ستة. قال الخارج من السبيلين والنوم، والغلبة على العقل بغير النوم، ولمس النساء ومس الفرج. فأما الخارج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح، يعني لما قال الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وفي آية الوضوء. فإذ قال أما قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح، فحديث صحيح رواه الترمذي وغيره بهذا اللفظ، حديث صحيح بأسانيد صحيحة من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه بقريب من معناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وثبت عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. قال ومعنى يجد ريحا يعلمه ويتحقق خروجه، وليس المراد يشمه، يعني لما قال أو يجد ريحا ليس المقصود لا بد أن ننصرف، هو متأكد أنه فتى لكن ما شم، لا ما يريد إلا يعني أن يشم الرائحة وإلا ما ينصرف، لا المقصود أن يعلم ذلك وأن يتحقق من ذلك. قال ومعنى يجد ريحا يعلمه ويتحقق خروجه، وليس المراد يشمه. والأحاديث في الدلالة على الذي ذكره كثيرة مشهورة. قال أما حكم المسألة فالخارج من قبل الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء، سواء كان غائطا أو بولا أو ريحا أو دودا أو قيحا أو دما أو حصاة أو غير ذلك، ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد. النادر مثل إيش؟ الدود والحصاة، والمعتاد كالبول والغائط والريح. قال ولا فرق في خروج الريح بين قبل المرأة والرجل ودبرهما، هذا نادر ولا معتاد؟ نادر خروج الريح من القبل، بل البعض ربما يقول لك أول مرة أسمع أنه يخرج ريح من القبل الرجل أو المرأة. هذا واحد، هذا مثال من الأمثلة في أنه يعني أول مرة يعني لا شيء واقع سيأتي سيذكر أن هذا في من كان آدم ضخم الخصيتين يحصل منه مثل هذا. قال ليس من باب يعني خفة الدم الموجودة عند بعض الفقهاء أن يأتي يفرق مسائل يعني يذكر مسائل لا وجود لها، مثل لو مطرت لو أمطرت السماء منيا فما الحكم؟ هذه من خفة الدم الموجودة عند بعض الفقهاء والتفريحات. ما حكم صلاة من يصلي وعليه قربة فاسدة؟ هذا ذكره الفقهاء، قال يصلي فوق ظهره قربة فاسدة. من هذا الذي جالس كل ما فسد داخل القربة وربطها، كل ما فسد داخل القربة وربطها، وبعد ذلك جاء حملها معه للمسجد، وما حكم من يصلي على قربة فاسدة؟ لكن ربما يقرب يعني مع أنه الفسو هذا ما حكمه من حيث الطهارة والنجاسة أصلا، يعني لو كان الفحص فحص بول الأبراز داخل علبة وفي جيدة الأمر يختلف. على كل حال يقول ولا فرق في خروج الريح بين قبل المرأة والرجل ودبرهما، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم واتفق عليه الأصحاب يعني علماء المذهب. قال أصحابنا وتصور خروج الريح من قبل الرجل يعني من الذكر إذا كان آدر. من هو الآدر؟ عظيم الخصيتين. ولذلك اتهم بنو إسرائيل موسى لما كان لا يغتسل معهم، قالوا إنه آدم، ليش هم يغتسلوا عراه عندهم عادي يغتسلوا عراه مثل كثير من الناس، تكلموا قاعد القراء كان من قبل يغتسلوا عراه، تكلموا قال لك أنا رجال. طيب يعني رجال يعني معناته رجال يعني تعلم الناس عن قبلك ودبرك، هذه الرجولة هذه أو هذا من الرجولة، فما فيش الحياة، الحياة من الدين، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كما في حديث أبي مسعود إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فلما كانوا يغتسلون عراة وموسى عليه السلام لا يغتسل معهم، قالوا إنما يترك الاغتسال معنا عريانا لأنه آدم ضخم الخصيتين، فأراد الله أن يبرئه، طعنوا فيه وعابوه، كان يذهب يغتسل وحده عريانا وحده بعيد من أنظار الناس، وضع ثوبه على الحجر وأخذ يغتسل، أراد الله أن يبرئه ويري بني إسرائيل أنه سليم. الحجر هرب بثوب موسى، موسى أخذ العصا وبعد الحجر، ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني يا حجر ترك ثوبي. خقل لماذا؟ الحجر ما يسمع ولا يبصر، لماذا خاطبه؟ لأنه عمل عمل العقلاء، هرب بالثوب وهو يطالبه، إلى أن وصل به إلى بني إسرائيل فرأوه سويا، وأخذ يضرب الحصى يضرب الحجر بالعصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان على الحجر مسوء من شدة الضرب لا يضربه به. وهذا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فقال هنا قال أصحابنا ويتصور خروج الريح من قبل الرجل إذا كان آدر وهو عظيم الخصيتين، يعني كأن إذا عظمت يحصل غازات وانتفاخات وعلى ذلك يحصل تهوية ويعني يخرج يعني ما تجمع من الغازات من الإحليل أو من الذكر. قال وكل هذا متفق عليه في مذهبنا، يعني هذه أمور مسلمة متفق عليها في مذهبنا. قال ولا يستثنى من الخارج إلا شيء واحد وهو المني، فإنه لا ينقض الوضوء على المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور، يعني عند المذهب المني لا ينقض الوضوء لكنه يوجب الغسل، لا ينقض الوضوء لكنه يوجب الغسل، لأنهم أرادوا أن الأصغر يصل تحت الأكبر. طيب قال إلا شيء واحد وهو المني، فإنه لا ينقض الوضوء على المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور. جمهور من؟ جمهور الشافعي. لا بد أن تبع لهذا الشافعي النووي عند أن يذكر الجمهور، الجمهور في كثير من المواطن يريد به جمهور الأصحاب، وإذا قال وإذا أراد جماهير العلماء قال جماهير أهل العلم، جمهور العلماء، ويعرف هذا بالقرائن في سياق الكلام السابق. قالوا لأن الخارج الواحد، يعني هو الآن يتكلم على المني، لماذا المني يوجب الغسل وما يوجب الوضوء؟ لماذا؟ قال لأن الخارج الواحد لا يوجد طهارتين، قالوا كيف يوجد الغسل ويوجد الوضوء؟ خلاص يكفي ويجيب الغسل، دخلت الطهارة الصغرى تحت الطهارة الكبرى. هذا التعليل عندك. قال لأن الخارج الواحد لا يوجب طهارتين، وهذا قد أوجب الجنابة فيكون جنبا لا محدثا. قال الرافعي لأن الشيء مهما أوجب أعظم الأثرين بخصوصه بذاته هو لا يوجد أهونهما بعمومه. يقول الشيء قال لأن الشيء مهما أوجب أعظم الأثرين بخصوص لا يوجد أهونهما بعمومه. قال قد أوجب الأكبر بالخصوص فلا يوجد الأهون بالعموم. قال كالزنا المحصن يوجب أعظم الحدين دون أخفهما، يعني يوجب الرجم دون الجلد، مع أن علي بن أبي طالب كان يجمع بينهما، يجمع بين الجلد والرجم، يبدأ يجلده ثم بعد ذلك يرجم. على كل حال مثل هذا الكلام يعني كلام فيعني قابل للأخذ والرد، والقواعد يستدل لها لا يستدل قبل أن يستدل بها. قال لأن الشيء مهما أوجب أعظم الأثرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه، كزن المحصن يوجب أعظم الحدين دون أخفهما. وحكى جماعة منهم صاحب البيان، من هو؟ ابن أبي الخير العمراني صاحب السفال الإمام الشافعي السلفي من هو انتقل لأن كان يؤذى ينتقل مكان الآخر رحمه الله، يعني هو يعني بعد التبين هو عالم سلفي سلفي فقط. وقليل ما تجد من مثل هؤلاء الفقهاء يعني تجد يعني وتسلم يعني له العقيدة. كثير من فقهاء الشافعية أصحاب الكتب تجد في العقيدة شيء بالذات جهة التمشعر بعضهم على اعتزال. قال وحكى جماعة منهم صاحب البيان عن القاضي أبي الطيب أنه ينقض الوضوء فيكون جنبا محدثا. قال وقد وافق القاضي أبو الطيب الجمهور في تعليقه، فقال في مسألة من وجب عليه وضوء وغسل قال أن يكون جنبا لا محدثا، وهناك ذكر عن الجمهور المسألة. قال وأما قول الغزالي الخارج من السبيلين ينقض الوضوء طاهرا كان أو نجسا، الآن هذه مسألة أخرى، الخارج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان الخارج طاهرا أو نجسا. طاهرا مثل إيش؟ كالريح، ونجسا كالبول والغائط. المني طاهر على الراجح، وإلا فيه خلاف قوي كبير بين العلماء هل المني طاهر أو نجس. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله مناظرة ممتعة في كتابه بدائع الفوائد بين فقيهين يتناظران، مناظرة طويلة ممتعة وشيقة وقوية. في آخرها قال فجاء رجل فقال ما لكما الذي يقول بطهارة المني؟ قال أنا أريد أن أقنعه أن أصله طاهر ويأبى إلا أن أصله نجس. يعني المقيم يقول هذه كانت من الحجج القوية للذي يقول بطهارة المني، لأن أصل الإنسان من ماذا؟ من نطفة المني. فهذا الذي يقول المطهر يقول أنا أحاول إقناعه أن أصله طاهر فيأبى إلا أن أصله نجس في آخر النظر. طيب قال أما قول الغزالي الخارج من السبيلين ينقض الوضوء طاهرا كان أو نجسا، فمراده بالطاهر الدود والحصى. طبعا دود الحصى إذا خرج السليم غير ملوث، ولا الدود هذا من خلف يخرج من الداخل يكون ملوث بنجاسة في الغالب. لكن لو فرض أنه خرجت حصى من القبل مثلا وليس فيها أثر فالأمر يختلف، لكن لو مثل يعني بالريح لكان أظهر. قال فمراده بالطاهر الدود والحصى وشبههما مما هو طاهر العين، وإنما ينجس بالمجاورة. يعني يقول الحصى بحد ذاته طاهر، الدود بحد ذاته طاهر، لكن ينجس بالمجاورة، يعني تلوث أثناء الخروج بشيء من النجاسة. قال الرافعي: لا يغتر بتعميم الأئمة القول في أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، فإن هذا ظاهر يعارضه تصريحهم في تصوير جنابة المفردة عن الحدث، على أن من أنزل بمجرد النظر فهو جنب غير محدث. رجل قوي الشهوة نظر إلى امرأة إلى أن أنزل، قالوا هذا جنب ولكنه ليس بمحدث. طيب وقد حصل ما هو أعظم، قد حصل ما هو أعظم. قالوا لكن فرق بين مواقف الوضوء وبين موجبات الغسل، هذا بناء على كلام. قال الرافعي: لا يغتر بتعميم الأئمة القول في أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، فإن هذا ظاهر يعارضه تصريحهم في تصوير جنابة المفردة عن الحدث، على أن من أنزل بمجرد النظر. لماذا قالوا الجنابة المجردة عن الحدث خلافا في الإجماع؟ لأنه يحصل إلى شيء آخر. قال: على أن من أنزل بمجرد النظر فهو جنب غير محدث. أما أدلة الانتقاض بكل خارج من السبيلين غير المني فكلها صحيحة ظاهرة، يعني ما ذكر. قال: أما الغائط فبنص الكتاب، أو جاء أحد منكم من الغائط. قال: والسنة والإجماع. وأما البول فبالسنة المستفيضة والإجماع والقياس على الغائط. قال: وأما الريح فبالأحاديث الصحيحة التي قدمناها، وهي صريحة تتناول الريح من قبلي الرجل والمرأة ودبرهما. طيب من القبل قياسا على إيش؟ قاسوها على الدبر، أنها خرجت من الفرج وألحق القبل بالدبر في مثل هذا، هذا المذهب. قال: أما الريح فبالأحاديث الصحيحة، أما من الدبر والأنبواء. قال: أما الريح فبالأحاديث الصحيحة التي قدمناها، وهي صريحة تتناول الريح من قبلي الرجل والمرأة ودبرهما. وأما المذي والودي والدود وغيرهما من النادرات فسنذكر دليلهما أو دليلها في فرع مذاهب العلماء، والله أعلم. ثم قال: فرع ذكر المصنف أن نواقض الوضوء خمسة، وهكذا ذكرها جمهور الأصحاب. قال: وبقي من النواقض ثلاثة أشياء، أحدها متفق عليه والآخران مختلف فيهما. فالمتفق عليه انقطاع الحدث الدائم كدم الاستحاضة وسلس البول والمذي ونحو ذلك، فإن صاحبه إذا توضأ حكم بصحة وضوءه، فلو انقطع حدثه وشفي تقضى وضوءه ووجب وضوء جديد كما سنوضحه في باب الحيض إن شاء الله. قال: والمختلف فيه نزع الخف، وفيه خلاف، يعني إذا نزع الإنسان الخف مسح على الخفين ثم نزعهما هل ينتقض الوضوء بذلك، حيث أنه يحتاج إلى إعادة الوضوء أو إكماله على المذهب، أم أن وضوءه باق على صحته ويصلي؟ رجل توضأ ومسح الخفين وقد لبسهما على طهارة، مسح في البيت، لما وصل إلى المسجد إما أن يكون فيه مريحة أو شيء، المهم يحتاج أن ينزع حتى لو كان بدون سبب، نزع الخفين وقيمت الصلاة، أراد أن يصلي. اختلف العلماء فيه. الشافعية يرون أنه يخرج من الإشكال بأن يغسل رجليه فقط، ولو كان المسح قبل 4 ساعات يغسل رجليه فقط، بناء عندهم على ماذا؟ على أن الموالاة في الوضوء ليست بشرط، وأنه يجوز أن يفرق الوضوء، يغسل وجهه هنا ويديه بطبيع ورجليه ذئب، عندهم متوضأ لا يشترط الموالاة. قالوا بناء على ذلك يغسل رجليه فقط يصلي. وذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإبراهيم النخعي ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام بن تيمية الشيخ العثيمين إلى أنه يصلي وصلاته صحيحة. ومن أهل العلم يرى أنه لا بد أن يعيد الوضوء، لا بد من إعادة الوضوء. على كل حال يقول هذه مسألة محل خلاف، وهو كذلك. طيب قال: والمختلف فيه نزع الخف، وفيه خلاف تقدم واضحا، والأصح أن مسح الخف يرفع الحدث، فإذا نزعه عاد الحدث. قال الأصح أن مسح الخف يرفع الحدث، فإذا نزعه عاد الحدث. وهل يعود إلى الأعضاء كلها أم إلى رجلين فقط؟ فيه القولان، في خلاف عند الشافعية، في القولان الأشهر أنه إنما يغسل القدمين فقط لأنه لم يستكمل الطهارة، لأن الموالاة بين أعضاء الوضوء ليس شرطا على المشهور المذهب. قال والثالث الردة، وفيها ثلاثة أوجه، أصحها أنها تبطل التيمم دون الوضوء، والثاني تبطلهما، والثالث لا تبطل واحدا منهما، حكاه البندنيجي في آخر باب التيمم وآخرون. وممن ذكر الحدث الدائم من النواقض في هذا الباب المحاملي في اللباب، ولعل الأصحاب لم يذكروهما هنا لكونهما موضحتين في بابيهما. أما مسألة الردة فالنقض في الوضوء وجه ضعيف لم يعرج عليه هنا، وقد انقطع المصنف بطلان التيمم بالردة، ذكره في باب التيمم. طيب، ثم قال فرع في مذاهب العلماء في الخارج من السبيلين. قال قد سبق أن مذهبنا أن الخارج من أحد السبيلين ينقض سواء كان نادرا أو معتادا، وبه قال الجمهور. ما المراد بالجمهور هنا؟ هنا جمهور الشافعي والعلماء. أعيد، قال وقد سبق أن مذهبنا أن الخارج من أحد السبيلين ينقض سواء كان نادرا أو معتادا، وبه قال الجمهور. فهنا جمهور العلماء، هنا جمهور العلماء ذكر مذهبهم، قال يعني وبقولنا قال جمهور العلماء. قال ابن المنذر أجمعوا يعني العلماء أنه ينتقض بخروج الغائط من الدبر، والبول والنذي من القبل، والريح من الدبر، يعني هذه محل اتفاق. قال ودم الاستحاضة ينقض في قول عامة العلماء إلا ربيعة. قال واختلفوا في الدود يخرج من الدبر، فكان عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وأبو نجلز والحكم وسفيان الثوري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يرون منه الوضوء، يعني الدود إذا خرج من الدبر. وقال قتادة ومالك لا وضوء فيه، الإمام مالك يقول الدود إذا خرج من الدبر ليس فيه وضوء، وبقوله وقال بهذا القول قتادة أيضا. قال وروي ذلك عن النخعي إبراهيم، وقال مالك لا وضوء في الدم يخرج من الدبر، إنسان فيه بواسير أو أمراض خرج دم يرى أنه لا ينتقض الوضوء خروج الدم من الدبر بخلاف الدم الذي يخرج من القبل ذات المرأة. قال وهذا كلام من منذر، ونقل أصحابنا عن مالك أن النادر لا ينقض، من النادر الدود والحصاة والريحة التي تخرج من القبل ونحو ذلك. قال والنادر عنده كالمذي يدوم لا بشهوة، فإن كان بشهوة فليس بنادر. وقال داود لا ينقض النادر وإن دام إلا المذي للحديث، الحديث عليه ذلك. قال واحتسي لمن قال لا ينقض النادر بقوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وهو حديث صحيح كما سبق، وبحديث صفوان بن عسال المتقدم في أول باب المسح على الخف، وقوله لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. قال ولأنه نادر فلم ينقض كالقيء وكالمذي الخارج من سلس المذي. قال واحتج أصحابنا بحديث علي رضي الله عنه قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية الوضوء فيه، وفي رواية يتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه. هذا الأمر واضح، المذي ينقض الوضوء ويوجب الاستنجاء، الحديث يغسل ذكره وأنفيه ويتوضأ. قال وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما قال في الودي الوضوء، ولأنه خارج من السبيل فنقض كالريح والغائط، ولأنه إذا وجب الوضوء بالمعتاد الذي تعم به البلوى فغيره أولى. والفرق بين المذي والودي أن المذي سائل الذي يخرج عند التقبيل أو الضم أو اللمس أو التفكير للشهوة وما أشبه ذلك، فيخرج هذا السائل الذي هذا نجس وينقض الوضوء ويوجب الاستنجاء. والودي قطرة غليظة تخرج بدون شهوة في الغالب بعد البول، من أصحاب الأعمال وبعض المخزنين يشكون كثيرا من هذا، فيتبول بعد البول تخرج قطرة غليظة، قطرة غليظة، هذا الودي ينقض الوضوء أيضا. قال أما حديث، وأما الجواب عن حديثهم الأول فهو أن أجمعنا على أنه ليس المراد به حصر ناقص أو ناقض الوضوء في الصوت والريح، يعني يقول بالإجماع أنه ليس الحصر، بل المراد نفي وجوب الوضوء بالشك من خروج الريح كما قدمنا، لما قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح أراد أن ينفي الشك، فإذا تحركت بطن الإنسان لا ينصرف حتى يكون على يقين. قال وأما حديث صفوان فبين فيه جواز المسح وبعض ما يمسح بسببه، ولم يقصد بيان جميع المواقف، ولهذا لم يستوفها. ألا تراه لم يذكر الريح وزوال العقل وهما مما ينقض بالإجماع؟ الريح ينتقض بها الوضوء بالإجماع، كذلك أيضا زوال العقل، أغمي على الإنسان، زال عقله بإغماء، زال عقله ببيت، زال عقله بجنون، إذا زال العقل الإنسان ما يتحكم بنفسه، يخرج منه ما يخرج وهو غير متحكم بنفسه. فالنوم لماذا كان ناقضا للوضوء؟ بعض العلماء يقول النوم ليس ناقضا، ليس حدثا، ولكنه مظنة للحدث، ولذلك جاء في الحديث العين وكاء السهم، يعني حلقة الدبر، العين كالرباط لها، فإذا نامت العين انحل الوكاء. بعض الناس يجلس ينام ما يشعر لو خرج منه شيء لو استيقظ، إذا نامت العين انحل الوكاء. مش معنى هذا أنه كل من ينام لابد أنه يعني يخرج منه صوت أو ريح، قد ينام الإنسان ولا يخرج، لكن النوم مظنة، النوم مظنة، وسيأتي الكلام على النوم والثمانية المذاهب العلماء فيه. قال وزوال العقل وهما ما ينقض الإجماع، وأما القيء فلأنه من غير السبيل فلم ينقض كالدمع، يعني يقول القيء ليس ناقضا الوضوء، ليس ناقضا الوضوء، واختلفوا هل هو طاهر ولا نجس، لو وقع عليه القيء على ثيابك على قاء غيرك عليك، فالصحيح أنه ليس بنجس. لو حصل أن طفل ولا بجانبك إنسان مريض قاء طرش وحصل على ثوب الشيء، فالراجح أنه ليس بنجس. وكذلك أيضا لو أن الإنسان قاء فهل ينتقض الوضوء بذلك؟ الجواب لا. طيب في الحديث أنه قاء فتوضأ على سبيل الاستحضار. طيب قال لأنه كالدم، الدم خارج فليس بنجس، يعني هناك أشياء محل اتفاق أنها ليست بنجسة ما ينفصل من البدن، العرق ولو كانت رائحته كريهة ليس بنجس باتفاق، الدمع دمع العين ليس نجس اتفاقا، البصاق يبصق الإنسان ويدخل ويتنخم ليس بنجس. طيب قال وأما سلس المذي فللضرورة، ولهذا نقول هو محدث ولا يجمع بين فريضتين ولا يتوضأ قبل الوقت، فهذا ما نعتمده في المسألة دليلا وجوابا. وأما ما احتج به بعض أصحابنا الوضوء مما خرج فقد رواه البيهقي عن علي وعن ابن عباس قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت، والله أعلم. قال فرع وذكرنا أن خروج الريح من قبلي الرجل والمرأة ينقض الوضوء، وبه قال أحمد ومحمد بن حسن وقال أبو حنيفة لا ينقض، يعني خروج الريح من القبل الرجل والمرأة ينقض الوضوء عند الشافعي وأحمد ومحمد بن حسن الحنفية، ومحمد بن حسن من أصحاب أبي حنيفة، وأبو حنيفة يقول لا ينقض باعتبار أنه شيء نادر، فيقول لا ينتقض الوضوء به. باعتبار نادر كذلك الإمام مالك أن ينضم إلى أبي حنيفة لأنه يرى أن هذا شيء نادر كما مر بنا في القاعدة. ايش يقول في الريح بناء على ما يعني على مذهب أبي حنيفة وغيره لا ينقض ندر أو استمر. نسأل الله أن يعافينا جميعا. نسأل الله السلامة والعافية. طيب جاء الوقت وزيادة. إلهنا والحمد لله.